أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طيب نكمل إن شاء الله في فتح مكة، وإحنا كنا في الطريق من المدينة لمكة. خلاص قعدنا في المدينة شوية، شفنا إيه الحاجات اللي حصلت في المدينة بعد اللي حصل في مكة، يعني كان كسبب. بعد كده احنا دلوقتي في طريقنا من المدينه لمكه. خلاص، طيب برضو من الحاجات اللي استوقفنا هنا فكره ايه؟ فكره المهاجرين والانصار وهم حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. بس برضو دي من الحاجات المهمه جدا، يعني برضو عشان يعني اللي دائما السابق الصادق لا يمكن ابدا ابدا ان يقدم عليه الصادق غير السابق. يعني دائما السابق الصادق هو مقدم عليه، وان دائما في تحدي السبق والصدق. يعني في ناس سابقين بس مش صادقين، فسنة ربنا ما بتحبش حد فيتم ابعاده. تمام، سابقين زمنيا بس هم مش صادقين، ما كانوش عندهم صدق الصحبة ولا صدق مش عارف النصرة. فهؤلاء السابقين غير الصادقين يحصل لهم ايه؟ بس يفوتهم هذا الخير. طيب في ناس صادقين بس مش سابقين، فعادي جدا اللي هم الصادقين اللي جايين متأخرين دول وهم السابقين ايه؟ يسبقوا السابقين غير الايه؟ الصادقين. بس في سابقين صادقين دول محدش يسبقهم ابدا، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله. وليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده علشان لابد للاحق ان يعرف فضل السابق الصادق. لابد للاحق مهما كان صادق انه يعرف فضل الايه؟ السابق الايه؟ الصادق. ودي مساله خطيره ومهمه. يعني اي كيان او اي امه اللي هو اللي صادقها اللاحق ما يعرفش فضل صادقها السابق وينزله منزلته، هذا إيذان بالهلاك، هذا إيذان بالهلاك. لأن السبق لا شك، لا شك إن هذا السبق ليه إيه؟ بيبقى ليه نعكسات وليه فوائد وليه قيمة كبيرة، ما هوش كده. فأحيانا ما بننسى فضل الإيه؟ يعني عذرا، هذا هذا هذا هذا الصادق اللاحق، هذا الصادق اللاحق اصلا ربما جاء ببركه السابق الايه؟ الصادق اصلا. واضح؟ يعني هو اصلا ليه بقى؟ فبقى انا بلاحظ المساله دي، بلاحظ ان بعض الاخوه والاخوات ربما يكونوا هم لاحقين، طيب وهم اللهم بارك صادقين، بس تلاقيهم مش عارفين فضل الايه؟ يعني السابقين الصادقين، مش عارفين ان هم اصلا هم يمكن سبب في مجيئهم. ان هو ليه المنة عليك، وحتى ولو مش بشكل ايه مباشر، هو ليه المنة عليك، هي ليه المنة عليكي ولو مش بشكل ايه مباشر، هي ليه المنة عليك اصلا، لان هي لانها سبقت وصدقت في وقت غيرها ما صدقش ولا سبق، غيرها لا سبق ولا ايه. ولذلك لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وايه وقاتل، حتى وان وعد وكل وعد الله الايه الحسنى. لان كتير من الناس اللي هم اللاحقين بيبقوا عرفوا الكلام ده وسمعوا عنه في وقت من الاوقات، بس ما كانوش ايه، ما نصروش كفايه، ما اهتموش بكفايه، ما عملوش، معلش الناس اللي قسمت فتح مكه دي كلها اول مره يسمعوا الاسلام ما كانوش يعرفوا؟ لا طب يعرفوا وصلهم، بس كل واحد كان عنده قصته، كل واحد عنده قصته اللي خلاص تاخر في ان يكون صادقا. لكن الرجل السابق الصادق هو عمل ايه؟ وما ترددش وضحى وخد، دايما نقول خد الريسك الاولاني، المخاطره الاولى. هل لسه اي مخاطره بعد كده غير المخاطرات الاولى؟ لان دائما المخاطرات الاولى مخاطرات وجوديه، المخاطرات اللي بعدها كلها مخاطرات ايه؟ مخاطرات تكميليه تحسينيه، ماشي، مخاطرات مينتنس مش مخاطرات انيشيشن، يعني مخاطرات دوام مش مخاطرات ايه انشاء. فمخاطرات الانشاء ابدا ابدا ابدا لا يمكن ان مخاطرات الانشاء دي ايه تكون زي مخاطرات مثلا الاستواء، يعني الانسان يكمل، لا يمكن ابدا. لذلك لا، من الحاجات المهمه ان الصادق اللاحق يبقى يعرف قدر الايه، قدر الصادق السابق، ويعرف ان هو ليه فضل عليه هو نفسه، وشرعا يعظمه، شرعا يعظمه، شرعا يعني يجب عليه ان يعظمه، يجب عليه. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. يعني من السنن، من السنن تعظيم السابقين الصادقين، من السنن، هذا من السنن، يعني يعظموا اصلا، يعظموا، يحترموا، يحبوا في الله، يوالوا، كل هذه اشياء مهمه وضروريه اصلا. يعني الكلام ده دين، الكلام ده دين اصلا، دين لله، يدين المرء ربه بذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ليس منا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. النبي قال انزل الناس منازلهم، قال فاعط كل ذي حق حقه. فانزال الانسان منزلته، انزال ده امر، انزال الانسان منزلته واجب شرعي، اعطاء كل ذي حق حقه واجب شرعي. ده دي حاجه ما فيهاش ايه، يعني مش اللي هو ان يعرف للعالم حقه، هذا واجب شرعي، مش مساله خياريه. ليه؟ لان احنا مع الوقت للاسف الشديد، اي بصوا اي مؤسسه، اي مؤسسه يعني يقدر الله لها الاستمراريه هي المؤسسه اللي احترمت الرتبيه. تاني المساله دي مهمه، اي مؤسسه، اي مؤسسه قدر لها، اوكي ماشي، قدر الله لها الاستمراريه، فمن اهم عوامل يعني الاستمراريه انها مؤسسه احترمت الرتبيه. احترمت الايه؟ الرتبيه. الرتبيه ايه؟ احترمت الرتبيه على كل مستوياتها. يعني مثلا اللاحق احترم ايه؟ احترم بذل السابق، فده الرتبيه في الفضل. طيب، واحترموا الرتبيه في البذل، المجتهد ما يسواش بالايه؟ بالمتكاسل. احترموا رتبيه الفضل، واحترموا رتبيه الايه؟ البذل، خلاص؟ واحترموا الرتبيه الاداريه. ايه الرتبيه الاداريه؟ يعني انا كل الكلام ده هتلاقوه واضح جدا بقليل من التحليل لواقع الصحابه. الصحابه احترموا رتبيه الفضل، الفضل في الفضل، هم عارفين ان في الفضل لا احد يوازي ابو بكر، لا احد يوازي عمر في الفضل، بس يعني عارفين الناس دول ايه؟ افاضل. عارفين مثلا ان المهاجرين دول افاضل، يعني فاحترموا رتبيه الايه؟ الفضل. وان كان حد جاء من بعد بذل جهد ضخم، بس مثلا سعد بن معاذ اللي يموت يهتز لموته عرش الرحمن، هل يوما ما يتخيل انه ممكن يكون في راسا براس مع ابي بكر؟ لا يمكن له. فاحترام رتبيه الايه؟ يعني رتبيه الفضل، واحترام رتبيه البذل. هل حد من الصحابه اصلا تصور انه ممكن يكون على نفس الرتبه من البذل اللي بذلها ابو بكر؟ الرتبه من البذل مثلا اللي بذلها مثلا سيدنا عثمان بن عفان. فاحترموا رتبيه البذل، واحترموا الرتبيه الاداريه. يعني ايه الرتبيه الاداريه؟ بنشوف بشكل بسيط قوي، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يكون سيدنا عمرو بن العاص اسلم من 3 شهور بس، وسيدنا عمرو بن العاص ده كمان كان ايه؟ امام كفر، يعني ما كانش واحد عادي، يعني كان اماما في الكفر قبل ما يسلم. فهذا الذي اسلم منذ 3 اشهر، النبي صلى الله عليه وسلم يوليه قيادة الجيش في ذات السلاسل، ماشي؟ يوليه ايه؟ قيادة الجيش في ذات السلاسل. قيادة الجيش دي جيش في مين؟ ابو بكر، عمر. يعني معظم اكابر الصحابة في الفضل والبذل. بس اكابر الصحابه دول لما النبي وضع عمرو بن العاص عملوا ايه؟ احترموا الرتبيه الايه؟ الاداريه. خلاص، هذا امير وهذا الجيش، انا دلوقتي ايه؟ انا جندي، مانيش امير، على ان هذا الجندي افضل من ذاك الايه؟ الامير، قولا واحدا، مفيش مجال اصلا. فهو يتأمر تأمر على أناس أناس هم أعلى منه في الإيه في الفضل. هؤلاء الذين تأمر عليه تعاملوا معاه إزاي؟ علشي أنا ما تقوليش بالسك ما تكلمنيش بال أنا يعني أنا طالع بعملك سبورت بدعمك ما ت... يعني لا هو جندي إيه جندي لدرجة إن أصلا كمان سيدنا عمرو بن العاص هذه الغزوة ارتكب أشياء أنكرها عليه الإيه الصحابة. أكبر الصحابة عملوا بقى فرصة بقى للانشقاق فرصة بقى لأن أنا أعرفهم مكاني بقى فرصة بقى أن أنا مش عارف أعرفهم فضلي وعلمي وبذلي وأن فعلا مش أي جند ده دعم سيدنا عمرو بن العاص حفاظا على الإيه على هذا وحدة الصف ومش عارفه إيه ودعموه كأمير كما لو كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم دعموك يا امير بشكل الناس دي ما يقدر لها الاستمرارية. انما الكيانات اللي اصحابها ولو كان مثلا 13 نفر عاملين جمعية يعني مش لازم تكون عدد كبير لو ما يحترموش رتبية الفضل ما يحترموش رتبية البذل يحترموش رتبية الادارية مش هيقدروا الاستمرارية في سنن الله دول ما يستمروش سنن الله لا يستمرون ابدا. فده مهم من صمامات الامان لاي كيان من صمامات الامان لاي كيان ان هو الناس تحترم ايه يعني هذا اللاحق يحترم الايه السابق اللاحق في البذل في الفضل في اللاحق يحترم السابق يعظمه ويحترمه يحبه في الله فعلا ويعرف له قدره وينزله منزلته ينزله منزلته زي الرتبيه في الاسره هي المراه مثلا في كلام معين ينفع تقول لجوزها زي البنت في كلام تقدر تقول لابوها في رتبيه لا واضحه لابد من احترام هذه الرتبيه لان قلنا مره تكرر من لا يتقن يعني هذه الرتبيه اللي في الجنديه مش هي مش مش هيتقن القياده اصلا بعد كده ولانه يسوس ناس. المهم شاهد فده دايما الكلام نقوله لمين نقوله للاحق انما السابق نقول له بقى ايه ما تعرفش مين الصادق قد يكون اللاحق اصدق منك انت كايه بس ده مش اللاحق اللي يقوله الصادق الاسبق منه اللي يقوله له وهو اللي ايه اللي يقوله لنفسه فاهمني؟ ما تجيش انت كلاحق تقول له ايه؟ انا لاحق اي نعم بس قد يسبق اللاحق الصادق يعني قد يسبق اللاحق السابق بصدقه فمين قال لك انك صادق اصلا؟ مين قال لك انك صادق؟ يعني بقى دايما انا شايف نفسي انا ابدا مهما كان مش ايه؟ ما بلغش منزلة الايه؟ السابق وبرا صادق برا صادق يعني خلاص ما فانا ده مش معناه بقى ان انا خلاص بيأس لا بيأس بس انا ما بشوفش نفسي ايه يعني انا بشوف نفسي دايما ان اللي قدامي ده افضل بحترمه ممكن اكون انا عند ربنا احسن منه ممكن بس انا مش غلش بالي بدي انا بعرف له فضل ولا مجرد من السبق لكن همتي ان اسبقه همتي ان اسبقه يسبقني ليه يعني همتي فعلا ان اسبقه ممكن اكون جيت متأخر بس عاد بل ان اصلا انا سبحان الله شفت من الحاجات العجيبة جدا في سنن الله ان كل حد ليه معاده كل حد ليه ايه معاده سبحان الله في ابواب الخير دي تلاقي في مرحله ما انت محتاج شخصيات معينه بتجيك الشخصيات دي وفي هذه اللحظات السابقين بيتصوروا ان اللاحقين عملوا ايه حلوا محلهم وبقى خلاص بقى هم اللي في المشهد واحنا خلاص هنتكهن وراحت علينا العكس هو يعني يبقى هذا السابق صمام امان يبقى هذا السابق مع الرؤية الكبيرة مع التاريخ وهذا اللاحق جاي في ايه في مرحلة احنا محتاجين فيها اشياء لن يحسنها السابق ولا هيقوى عليها وده فعلا بنشوفه بشكل ايه يعني بتشوف مثلا الاسلام في الفترة اللي كان فيها في مكة ما كانش محتاج اكتر من مين من المهاجرين طب لما رحنا المدينة هيكفي المهاجرين دول طب الانصار اللي جوا دول مثلا جوا كده كمالة عدد جوا يزودوا الموضوع ولا الاسلام كان محتاجهم في اللحظات دي محتاجهم هل لما جوا دول مثلا عملوا ايه على انه شوف بقى شوف السابقين من المهاجرين كانوا عاملين ازاي كانوا زعلانين بقى من دول جايين وظهرتوا في المشهد بقى وبتزحمونا بقى بالعكس ده هم كانوا فرحانين بيهم لان عارفين ان دي ايه ان احنا في مرحلة احنا محتاجينهم في مرحلة الاسلام بقى محتاج هؤلاء الناس مرحلة فعلا محتاجهم محتاج ناس ممكن احنا ما بنشوفش انه يعملوا ايه لا محتاجين المسلمين محتاجينهم، محتاجين حاجات، محتاجين قدرات. مش هقول ركزوا مش احتياج عددي، الناس لازم تحتاج بتتصور او تتفهم ان هي خدوا بالك. ايوه يعني ما كانش السابقين من المهاجرين بيشوفوا ان الاسلام محتاج الانصار زيادة عدد، لا كانوا بيشوفوا ان بقى في مناطق ما محتاجة شخصيات في صغور احنا مش هنعرف نسدها، فده كان بيخليهم يشوفوا اخوانهم بايه، ما يشوفوهم يعني بعين الاحترام والتقدير مش كمالة عدد، بيشوف ان في ثغرة ما بيشوفوا اخوانهم نعمة، اخوانهم الجدد يشوفوهم ايه نعمة خلاص، والجدد دول بيشوفوا السابقين دول ايه، هدول كده رموز نماذج ما يعني يعني بيشوفوهم كده. فلما المجتمع يبقى فيه كده، ولذلك هذا المشهد الرائع الجميل اللي هو في اللي قلنا في عليه في سورة الحشر خلاص، للفقراء المهاجرين الذين ايه خرجوا من ديارهم، حالة في السورة دي اللي في اولها بتشوف الكلام عامل ازاي عن اليهود وعامل ايه، وتشوف الطائفة المؤمنة عاملة ازاي، تشوف بقى طائفة اليهود والكفار عاملين ازاي وعلاقتهم ببعض عاملة ازاي، وتشوف الطائفة المؤمنة للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ايه يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الايه الصادقون. في دول في قدح المعلم كان عندهم السبق وعندهم الايه الصدق. طيب ومن بعدها والذين تبوأوا الدار والايمان من ايه من قبلهم يحبون من هاجر اليه ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالطائفة الأولى دي عايزة وراها طائفة زي الأنصار، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، تمام، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم. فالطائفة الأولى اللي هي المهاجرة عايزة طائفة إيه من الأنصار، تمام. من وراء الطائفة دي في طائفة إيه ثالثة، والذين جاءوا من ايه من بعده يقولون ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. شوفوا الدوائر والمستويات فالناس المهاجرين جايين المدينه عارفين ان احنا محتاجين مين، محتاجين الانصار ومش محتاجينهم كماله عدد، لا فعلا الناس دي هتسد ثغرات، هتقف على ابواب احنا مش هنعرف نعمل ايه، لا نعرف نسدها ولا نقف عليها. فبيشوفوا اخوانهم بعين الايه بعين التعظيم والاحترام، والتانيين بيشوفوا ان اخوانهم دول اولى بكل جميل، يؤثرهم على انفسهم يعني كأنهم عايزين يعملوا ايه، عايزين يهيئوا لهم كل الاوضاع لانه شايفين ان دول اصلا سابقين بمراحل. فالواحد فيهم مش بينافسهم، ده بيعمل ايه، ده هو بيأثروا على نفسه. يعني هم الواحد منهم كان يشوف ان انا لو عندي بيت اديه لمهاجري احسن، ليه؟ المهاجري ده يخدم الدين اكتر مني، انا عمري ما هكون زي المهاجري ده في ايه يعني في مقام وقدر ومش عارف ايه. فبيؤثروهم، ايه اللي يخليهم يؤثروا على نفسه بدافع انه ايه، اللي شايف ان هذا الشخص انا مهما وصلت مش ايه يعني ما وصلتش المقام. كانوا معظمون جدا جدا جدا ودعمينهم بكل ما قوتهم من قوة، بيحاولوا يهيئولهم الاجواء لان الناس دي احنا لسه مسلمين السنة اللي فاتت وهم جايين لنا ايه مسلمين من 13 سنة، لا يمكن ابدا ان احنا الدين ده قضيته هنكون زيهم. فكذلك كانوا يرونهم اصلا. فكان شوف كل واحد لما يشوف التاني صح الدنيا تبقى اخر حلاوه. لو دايما اللي بيعمل اشكال ان محدش يشوف يعني تخيلوا بقى لو مثلا المهاجرين دول شافوهم الانصار ازاي، انتوا جايين لنا واحنا اهل البلد واحنا انتوا اصلا جايين اشتات من اشتات الارض ودايرين كده مهاجرين، ما لتكوش حته اصلا، انتوا لو كنتوا اصلا ناجحين كنتوا نجحتوا في بلدكم، لو كنتوا نافعين كنتوا قضيتوا مصلحه في مكه. تخيلوا ان هم لو شايفين ما فعلا في دماغه كده، في دماغه بتشوف الناس الصالحين كده صح، شوف ممكن يشوفهم كده، انما احنا ايه اي نعم سنه بس السنه عملنا ايه، شوف عملنا ايه، شوف النجاح اللي نجحنا في سنه، السنه اللهم بارك كل بيت في المدينه دخل الاسلام، عملنا جبنا الرسول عندنا ومش عارف عملنا له ايه وعملنا المسجد كل حاجة اسمنا عندنا، شفتوا احنا انتوا فشل 13 سنة ما قدوش مصلحة في دماغك كده. يعني دماغها كذلك ترى الامور. انا والله في حاجه تافهه جدا اتفه من يعني معلش بس يعني عامل ايه لازم نسقط احيانا. في مره مش عارف فرع من الفروع يعني في مكان من الاماكن اللهم بارك الفرع ده ظروفه ايه يعني جت كويسه وبتاع فاللهم بارك هم ايه مش عارف فتحوا ايه وعملوا ايه وان شاء الله توسعوا في. فاخت مثلا اخت تقريبا كانت مسؤوليات على الفرع ده فبتعرف بقى فرع بني سويف وعملوا ايه بني سويف فرع الرئيس يعني بيقول عليه قريش. طيب ففي الفرع ده بقى بتشوفهم عاملين ايه يعني هو انتوا عندكم كم معلمه 12 طيب وال بتاع اقول بني سويف كده غريبه ده احنا لينا سنه وعملنا وودينا وجبنا ومش عارف ايه اللهم بارك. بس حضرتك فكرني بنفس الايه هي المساله مش عاديه انت مثلا انت ليكي سنه ولا مش عارف ايه ويمكن اصلا اللي انت بتعمليه ده كله مثلا ممكن يكون ببركه واحد من دول بس راح عمل حاجه ولا واحد بص يعني المساله مش عاديه ابدا. واللي انت شايفه ده وممكن تحس انه ما عملش حاجه لا يعني مجرد ان هو ده لغايه النهارده لو ما نجحش الا ان ليه مثلا 10 سنين ثابت على الفكر ده ده نجاح. واحنا الله اعلم نشوفك ازاي الشهر الجاي. ايوه بعض الاخوات يعني مثلا اخت كده فاضله تقول لي انا استبان لي بما لا يدع مجال للشك ان يعني حاجه كده ان البطانه اللي حوالين مش عارف الدكتور لا تعرف علم ولا عمل ولا تدبر وضيع يعني كان ناقص تكفير بس. دي لسه اللي لسه جاي اول امبارح دي مثلا من سنه ولا من سنتين ولا ثلاثه المجرد انها شافتهم في مشهد ما بصوره ما ايا كان او افترض انهم اخطاوا على احسن تقديراتهم يعني انهم اخطاوا متخيلا ان الناس دي كلها تاريخها ده ايه هيزول في ايه في موقف وهي بقى شايفه نفسها ازاي بعين ايه يعني ان انا بقى يعني علينا ما انت ما دخلتش في التفاصيل اصلا فلا يمكن ابدا يعني ده اصلا ده من تسويل الشيطان ومن جرائم الشيطان في نفوس المؤمنين ان هو يخليه ينسى فضل السابقين يحسن الظن بيهم لا يكون في صدره ادنى غل ليهم والا يبقى هو عنده مشكله ما يحسبش المشهد كده. انا كنت بقول الانصار دول لو حسبوها كده كانوا يعتبروا نفسهم ايه ويعتبروا المهاجرين ايه مجموعه من الفاشلين اللي هجين من مكه يعني اشوفهم كده انما شايفينهم ازاي يعني على ان بالورقه والقلم ممكن يقولوا انتم احنا نجحنا اكتر منكم صح بالورقه والقلم احنا نجحنا اكتر منكم على الاقل ما فيها النبي جه عندنا يعني انتم ما عرفتوش اصلا ايه في بلدكم تعملوا ايه لا تنصروه ولا تمكنوا له مش عارف ايه وجه عندنا اطلاقا. المهاجرين دول بقى رايحين شايفين بقى الانصار ازاي جايين بقى بايه استعلاء عليهم مش عارف ايه احنا انت لسه بنقول امبارح احنا من 10 سنين كنا نفعل ونفعل بالعكس فرحانين بيهم جدا سعداء بيهم لان هم في النهايه دول دول ثمرتهم شاء وام ابوا دول ايه ثمرتهم دي بركه دعوتهم بركه صبرهم صبر السنين فدي دي دي ده انتاجهم دول ذريتهم لو صح التعبير الايمانيين فرحانين بيهم وبيدعموهم ويشجعوهم ويقولوا لهم لا بالعكس انتوا ربما تكونوا ايه احسن مننا وربما تنفعوا عننا وربما يمكن دي مرحلتكم في احنا خدنا مرحلتنا ودي ايه مرحلتكم. ان ده اللي لاحظته بقى سبحان الله في الكائنات الصالحه ان مع تقدم الزمان بتواجهها تحديات ايه جديده ومع التحدي الجديد ينشئ الله لها خلقا ايه لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. ان في اوقات لازم يغرس غرس الغرس ده ايه مناسب لهذه الاجواء التي يكون فيها الانسان انما في مراحل انت مش محتاج الغرس ده في حاجه. يعني انا حتى كنت بقول بالنسبه لنا احنا كتطور في المشروع في مرحله من المراحل احنا كان فارق معانا مدارس ومدرسه ومش مدرسه وكان فارق معانا اصلا واحده بتعرف تحسب 2 زائد 2 بتساوي 4 ولا فرق معاك دلوقتي. لا انت بقى عندك مش عارف مصاريف طلبه ومش عارف ايه ومحتاج منظومه حسابيه الواحد يعرف يحسب كويس محتاج انت واحد عنده هو محاسب مش مش مش ماري كوليكتور مش خازن اللي قلت عليه كده مش خازن قلت في خازن وفي محاسب وفي ايه وفي واحد اقتصادي ايكونومست الاقتصاد اللي بيحط الرؤيه الاقتصاديه وبيحط مش عارف ايه. فانت مثلا في مرحله من انا كنت بقول انا مثلا في مرحله من مراحل المشروع انا اصلا يعني في اشياء ولا كنت بشغل بالي بيها النهاردة انا بتابع، انا بتابع مش عارف الدولار وصل فين ومش عارف ايه وتحديات الدولار وراح وجا ومش عارف العملة وكذا. مثلا ليه مثلا كام سنة، السنة اللي فاتت دي يعني متابع جيد للتحليلات الاقتصادية اللي موجودة في العالم. انا بس كنت بضرب مثال بسيط جدا، كنت بقول هذا التحدي الجديد اللي احنا اللي انا مثلا كمؤسسة بشرته، انت مثلا بتجمع المصاريف، احنا كمؤسسة ما احناش مؤسسة ربحية، يعني مثلا مش اللي هو انت مثلا بقى ايه بتكسب مثلا بتلم مثلا وليكن 500,000 كسبت قصادها 500,000، لا ده انت لهم 500,000 اللي هي الايه مصاريفك، مصاريفك وفي الغالب هتدفع عليها ايه، لان انت مؤسسة غير ربحية، انت خادم للمسلمين، خادم للمجتمع الايه المدني، انت خادم للايه للمجتمع، المجتما اللي انت فيه ما انتش مؤسسة ربحية اصلا. فاذا لو انت لامم 500,000، 500,000 دول هيحصل لهم ايه؟ هيتصرفوا زي ما هم، لو راح منهم 100,000 هتغني ظلموها هتسجن. الناس دي هتاخد مرتباتها ازاي والاماكن اللي انت مأجرها دي هتعمل ايه؟ فانت ما انت إن مثلا لو انت بقى مؤسسة بتكسب، فلو انت مثلا لميت ايه لميت 500,000 كسبان فيها 300,000 مش مشكلة، خسرت 1,000,000 جنيه. فده مخلينا انا مثلا عندي هوس ان انا اخسر قرش. فمثلا من الحاجات اللي كنت بقول لهم اللي هي سيمبل قوي بسيطه قوي، ان احنا مثلا جمعنا مصاريفنا من المصاريف جمعناها من الولاد واولياء الامور، مثلا جمعنا المصاريف دي سي مثلا في شهر مثلا 6 اللي فات، في شهر 6 اللي فات كان الدولار ب 15 جنيه، النهارده الدولار ب 35 جنيه. يعني حضرتك لو شايل الفلوس زي ما هي كنت ال 500,000 بقت 250,000 قوتها الشرائية، وهني ظلموه. هذا التحدي الجديد ما كانش عندك، لان انت بطبيعة الحال ما كنتش بتحاول تعمل خدمات تعليمية. احنا كنا بنعمل خدمات تعليمية تطوعية كده جنب، انما انت عايز بقى تكفي الاسرة المصرية او الاسرة المسلمة انك تحاول تعلم لها ابنها بنفقات يعني على قد الايد زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت ما لا انت نفسك تتربح شخصيا ولا كمؤسسة. هذا التحدي الجديد اللي انت دخلت فيه لو انت ما كنتش واعي انك ازاي اصلا تحافظ على فلوسك ساعتها تحولها مثلا كذا او ذهب ولا دولار، كنت تيجي النهارده يحصل ايه؟ خسرت 50% من راس مالك بالميت. يعني عايز تستلف مثلا 250,000 تغطي بيها مرتباتك في السنين اللي ايه في الشهور اللي ايه اللي جاي. هذا الامر انت كمؤسسة لم يكن لك به ايه، لا كان شغلك ولا كنت بتفكر فيه ولا عمرك القضية دي جت في بالك اصلا. لكن التحديات الجديدة اللي بقت تواجه المؤسسة بقت انت محتاج لايه هذا التخصص، بقيت محتاج الشيء ده. احنا لما بدأنا مثلا شغلنا كعيادات خارجية مثلا في المجال الطبي كنا عم عيادة خارجية، العيادة الخارجية ايه؟ عيادة اجراء، عيادة الاطفال، سرير شيزلونج وسماع وشوية بونبوني وانابيب عشان العيال لما تيجي خلاص وبس، ودكتور بيضحك ماشي. كانت الدنيا سيمبل قوي. طب بعد شوية لا انت بتعمل مثلا حضانة، تعمل حضانة بقى انت اصبح تحديات مختلفة، بقيت انت ده مكان كأنه عناية مركزة، بقيت محتاج تعرف الاكسجين وسعره غالي ولا رخيص، بقيت محتاج تعرف مش عارف التراخيص وايه وتجيب مش عارف ايه. لا ارتقي بالحضانة من برايمري لسكندري لترشري، ان انت بقى من اولية لثانوية، ان مستوى مثلا انك بقى عندك فنتليترز، عندك تنفس صناعي، تخش في قصة تانية واجهزة وانواع الاجهزة الوان من في هذه المرحلة ربنا بيرسل لك ناس. ما لازم بقى المرحلة دي لها ايه ابطالها، ليها ابطالها. لما في مرحلة ما معلش بقى مع احترام هذا البطل الاول القديم هينفع معايا هنا؟ ما ينفعش معايا هنا. هل انا مستغنى عنه؟ مش استغنى عنه، بس هو انا هذا البطل القديم لازم افهم ان في ايه، ان في بطل جديد لابد ان يكون في هذه المرحله يعمل ايه، يقدر يباشر التحديات اللي انت بتواجهها اصلا. ده كتير ناس ما يقدروش يفهموا بقى، يعني كتير من الصالحين السابقين ما بيفهموش ان في حاجه دايما لايه لصادقين لاحقين، وما بيفهموش ان لا في اشياء لازم يسلموها لصادقين لاحقين هم يعملوها احسن ويقوموا بيها بشكل افضل واجود وهيبقوا قادرين. لا كل واحد بيبقى عايز يعمل ايه يعني مش متخيل. طب هو انا في حاجه، انا حصل لي حاجه؟ لا لا في كل حصل لك، هو التحديات العمل تحديات مصالح المسلمين بقت مختلفه، ما عادش زي يعني مثلا انا بتخيل كده مثلا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر مثلا في ذات السلاسل ليه النبي اختار سيدنا عمر بن العاص؟ ليه سيدنا علم شوي اختاروا ليه؟ اختاروا ليه؟ حد عارف؟ الخبرة؟ ايوه قريب اخواله فهو عارفهم كويس، تمام، هم عارفينه كويس، فهو اولا ادعى انه ايه ينتصر. طب لو مش هننتصر وهنفوض خلاص، هو احسن واحد يفوض اعتبار خبرته السياسية، لانه اصلا كان وزير الخارجية قريش، هو يعني الرجل ايه اللي يعني الفيرست ديبلوماتيك مان، يعني هو رجل دبلوماسي من الطراز الاول، الدبلوماسي الاول في ايه في مكة، سفيرهم وزير خارجيتهم وسفيرهم الاول. هذه الخبرات حلوة قوي. طب ده كمان وزير خارجية وسفير رايح لمين؟ لناس ايه قرايبه، والعرب بتقدر القرابة بشكل كبير، فهم قرايبه وهو عنده خبرات عالية. لو هن ايه، ودايما قلنا النبي كان بيؤسر خيار الايه السلم مش الحرب، فهو بخلي واحد يمكن لما يعرفوا ان هو على راس الجيش يعملوا ايه، طب نتكلم مع بعض، تعالى، طب مش عارف ايه يعني، فيمكن يحل وقت كان انه فرق في المشهد بشكل كبير جدا، تمام. طيب هل ده بقى هو اعلى ايمانا من ابي بكر؟ ما جاش ابو بكر بقى بعد ده كله يا رسول الله، تاخدنا لحم وترمينا عظم وخلاص بقى، ما احنا ما عدناش، يلا هي الدنيا كده، كبرنا بقى وهنتكهن، هي الدنيا كده ابدا. هو متفاهم كويس جدا ان ايه، ان هذا المشهد له رجاله، ان هذه اللحظة الانسب ليها ايه فلان، وهو بقى رايح فين بقى، هو راح فين؟ لا بقى ما تقوليش كمان نخرج معاه، حرام بقى ما تقهرنيش بقى، تقهرني وتقول لي كمان اخرج وراه ويبقى انا جندي كده عادي، لا خارج وراه جندي عادي بيدعمه بمنتهى الاخلاص، من 3 شهور بيقوموا في الصلاة وبيقوموا في الصلاة جنود يعني عمل حركة كمان يعني حركة غريبة، ايش ده اجتهد يعني. سيدنا عمرو بن العاص لسه مسلم جديد، فدايما الايه لما يبقى واحد عنده تاريخ ان هو جريء، لما بيلتزم لسه متخلصش من الجرأة دي والاندفاع، فتلاقيه بنفس الجرأة والاندفاع، متخيل؟ فسيدنا عمرو بن العاص 3 شهور مسلم، وبعدين لقى نفسه ايه جنب، ولو كان اغتسل هيموت، فاجتهد صلى بيهم جنب، ما يحللوش اجتهاد، بيبقى اي حل الاحوال اصلا، والموضوع كبير عليه، بس عمل ايه؟ عشان هو كان جريء في الجاهلية، فحس ان الموضوع ايه، فبنفس الجرأة. فعشان كده دايما اللي كان هما اللي عندهم الحراك او جرأة في الجاهلية، لما يدخلوا لما يلتزموا لازم في حد دايما بيفرملهم، حد بيظبطه، والا هيعمل ايه، هيخرب الدنيا. فهو اجتهد. النبي ابتسم لما يعني ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو قد يكون ايه رأيه صواب، وده احيانا اللي بيغر البني ادم، ان انا ما رأيي طلع صواب، بس المانوفر غلط، مش حقك ولا مرحلتك ولا ادواتك صحيحة، ولو مشيت بنفس الشكل الكلام ده هيخونك في وقت ما وهتوقع على جدر رقبتك. لابد يكون في اصول بينطلق منها، لابد الكلام ده يكون على قواعد. زي عادي جدا النهاردة واحدة ابنها تعبان وماشية معديه على المسد بتاع الطماطم، تقول لها الواد ده شكله عند اللوز، هيطلع عند اللوز فعلا، هتروح بقى بعد كده تكشف عن المسد بتاع الطماطم؟ لا، اما اكيد مش كده، لان طبيعة الحال مش معنى الانسان اصاب مرة ان ايه، لا، في مانوفرز، في ابروتش، في المفترض في منهاج الانسان بيسير عليه. ومهم، فعلى انه حتى اجتهد وعمل حاجات، في 3 حاجات تقريبا عمل سيدنا عمرو العاص كانت غريبة جدا، ورغم كده ما ايه ما ما ما ما ازعروش الناس عليه، ما عملوش قصة. فانظر الى هذا الايه السابق الصادق، ازاي هو متفهم لفكرة ان كل ايه، ان اي كيان في الدنيا بيبقى ليه ايه، ليه تطورات، التطورات دي بتحتاج اشخاص، الاشخاص دول بيكونوا ابطال المشهد في هذه اللحظات، وساعتها يسلم الراية تمام زي الفل عادي جدا. لا لا لا، اللاحق ماشي شاف نفسه احسن من السابق، ولا السابق ماشي انكر فضل اللاحق وما ادهوش فرصته. الحقيقة هذه الاشياء صمامات امان بشكل واضح وصريح، ولما صمامات امان في اي كيان، عشان كده كنت بقول اصلا سبحان الله بناء الكيانات، يعني احنا مش محتاجين بقى ايه علم نفس الجماعات وعلم نفس الأحزاب وعلم نفس الفرق ومش عارف وكلام مين ومش عارف فلان الفلاني فيه كذا ومش عارف علم الاجتماع مش عارف العام ومش مجرد بس إن الإنسان يحلل بشكل بسيط هذا الكيان المسلم يقدر يستبين الأصول الكبرى اللي بيتبنى عليها الايه الكائنات ويقدر يبقى عنده هذه الحالة من الايه من الاستمرارية عنده هذه الحالة من التميز الواضح. مهم شاهد فهنا بنشوف ان المهاجرين والانصار احنا ايه اللي وقفنا الوقفه دي ان المهاجرين والانصار فين موقعهم فين هم اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ايوه معلش برضو كل واحد عارف ايه مكانه هم اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ومش بس حوالين النبي كمان هم مميزين فالسابقين الصادقين حقهم ان هم يكونوا ايه مميزين يكونوا على مقربه وانه يكونوا لان ده مش معقوله بس دي السنين هيروح ايه هيروح حدا خلاص على ان بقى هنشوف بعد شويه ركزوا عشان بعد شويه هنشوف ان السابقين الصادقين دول لما حد منهم هيغلط عادي هيحاسب على غلطته كانه لسه جاي امبارح وتحديدا هيحصل الكلام ده مع سيدنا سعد بن عباده وسيدنا سعد بن عباده بقى تاخده الحماسه ومش عارف ايه والنبي هيعرف هذا الكلام هيعزله ومين اللي هيبقى شكاه ساعتها ابو سفيان انا ابو سفيان هيجي يشتكي كلام قاله سيدنا سعد كلام قاله سيدنا سعد بن عباده هيعرف النبي الكلام ده فهيعزل سيدنا سعد بن عباده تعزلني عشان ابو سفيان لسه مسلم امبارح ولسه اصلا ما احناش عارفين مسلم ولا مش مسلم فسبحان الله يعني زي ما قلنا دايما افه المحبه المحاباه لا احبك بس ما حبكش احبك بس ما حبكش ايوه انت انت انت انت سابق صادق بس لا لو هذا اللاحق لسه مسلم امبارح كان معه الحق اعمل ايه هقدمه عليك فشيء ما كانش ايه يعني ما فعلى ان نشوف هم ومين والنبي صلى الله عليه وسلم خليه حامل الرايه حامل الرايه ف سبحان الله بقى من الحاجات اللي استوقفنا هنا برضو طبعا الرسالة وصلت لأبو سفيان قال لا قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة يعني كده تقريبا ذهبت وساوس أبو سفيان يعني زي ما كان سيدنا أبو بكر يقول لأذهبن وساوس الرومي بإيه بسيف خالد فكده وساوس أبو سفيان إيه يعني لم تعد نفسه قط تحدثه انه ممكن ايه يقال خلاص كده الموضوع خلص ويعني احنا نروح ونلم الدور احسن لنا فكده عشان كده بقول دي اللحظة اللي ممكن نعتبرها اللحظة فتح مكة الحقيقية اللي هو كده خلاص ابو سفيان فلم شوفوا بقى ركزوا لم يستطع ابو سفيان ان يخفي انبهاره فقال والله يا ابا الفضل لقد اصبح ملك ابن اخيك اليوم عظيم شوف سبحان الله على ان ابو سفيان هذا الانبهار مثلا كان موجود عند ابو سفيان قبلها مثلا بسنتين ولا حاجه تقريبا بعد صلح الحديبيه مباشره في الموقف الشهير في صحيح البخاري اللي واقف فيه قدام مين هرقل فلما يعني خرج من عند هرقل وهرقل قال ما قاله طلع مصدوم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إن ملك الرومي يهابه مش متخيل إنه إيه إن مين اللي يهابه هرقل مش ملك الروم العادي هرقل ده يعني علامة بارزة في تاريخ الروم أصلا مش واحد عادي في تاريخ الروم هرقل يهابه هو طالع ماله مدوش وبعدين ساعتها ما قالش مثلا أمر أمر محمد ابن أبي كبشة ده واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ناحية مين امه فيذكروه على انه يعني لما يحبوا ايه يقللوا من شأنه او يحبوا مش عارف ايه فهو واحد كده يعني الراجل ملك الروم يهبه يعني دي صدمة لذلك سبحان الله فعلا الهداية دي تراكمية ما بتبقاش ايه مش لحظة كده لا سبحان الله شيء بيجي في القلب يعمل حاجة تانية يعمل حاجة تالتة يعمل حاجة رابعة فهذا اللي الانبهار كان سابق تمام بس رغم كده الانبهار ده برضو كان عبارة عن ايه ده ملك الروم يهابه هو ملك الروم يصطفه انما المرة دي الموضوع كان ايه عندنا هذا الملك داخل مكة. الامر يختلف بقى، الامر قرب منك جامد، وازاي سبحان الله بيفرق مع الانسان دي الحاجة قريبة منه ولا بايه بعيد عنه. فقال له لقد اصبح ملك ابن اخيك اليوم عظيم، ملكه عظيم. شوف برضو يعني فكرة، وبرضو ده يؤيد اللي انا قلته ان لم يكن ابو اسلام ابو سفيان قد حسن اسلامه بعد، ما كانش حسن اسلامه اصلا، انه برضو لا يزال حتى التعبيرات اللي بيستعملها والرؤى اللي بيراها رؤية ايه، رؤية عادية دنيا، رؤية جاهلية مش رؤية اسلام. قول له ده ملك ابن اخيك اصبح عظيم، برضو شايفها ان النبي ايه حقق ملكا عظيم. لكن ابو سفيان العباس بقى هي دي الفارق، ان العباس برضو حتى وان اسلم متأخر بس العباس كان في امور مستقرة في نفسه من ايه من سنين، بس في الغالب العباس اللي وقفه الفلوس وحب الفلوس والاقتصاد ومش عارف ايه وعلاقته بقريش والوجاهة، يعني هم دي احيانا من مشاكل الاكابر، من مشاكل الاكابر، من مشاكل الوجهاء كده. لذلك الوجهاء دول ما يعني بيبقوا دايما اخر ناس بتيجي، لان الوجهاء مش مستعدين يخسروا ايه وجهتهم ويخسروا علاقتهم ويخسروا اقتصادهم. فزي ابو طالب ما قدرش يخسر ايه الوجاهة طول السنين دي، متأكد النبي بس مش قادر يخسر الوجاهة، انه واخد الوجاهة الضخمة دي في مكة بسبب عبد المطلب. وكل ما يقعد يتكلم مع واحد ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب، فبقى تيجي في الاخر تموت على غير ملة عبد المطلب. فالوجاهة علينا ساعتها بقى، ابو طالب اصلا فقير، ابو طالب كان ايه كان فقير اصلا، انما العباس بقى عنده الوجاهة الايه وجاهة انه ابن عبد المطلب، وعنده غير الوجاهة دي وجاهة ملة عبد المطلب اصلا اللي هي بالنسبة لقريش كانت ملة مالها مميزة، فعنده وجاهة ملة عبد المطلب، وعنده الوجاهة الايه الاقتصادية، كان غني من اثرياء مكة اصلا، وعنده بقى التدخلات الاقتصادية الضخمة مع قريش كلها. ويعني وكمان العباس كان مرابي، العباس كان ايه كان مرابي، يعني كمان هو اصلا بطبيعة الحال عنده ايه يعني فلوسه متنطورة، مسلف ده، فعنده الوان من الارتباطات الاقتصادية، وعنده الوان من الارتباطات الوجاء اللي خليته اتأخر حب الدنيا، اخر ايه اخر اسلام. لكن على مستوى القناعة عارف ان هو ايه نبي. لا انا بقول اغباد، انا راكب ولا على العباس يعني. ولذلك هنا في المشهد ده فارق قوي ان ايه، انما فعلا ابو سفيان ما كانش يرى النبي نبي، كانش يرى نبي، يعني كان بصورة أخرى ايه بقى السبب، بس لم يكن يراه ايه نبيا. يعني برضو الناس كلهم متخيلين ان كل الكفار كانوا مصدقين النبي نبي 100%، لا مش كلهم مصدقين النبي 100%، هو ممكن يغلب على ظنهم انه نبي، ممكن وبيحاولوا يهربوا من ان هم يصدقوا انه نبي، يعني اي اشتباه كده يخليهم ايه هو نبي ازاي بيأكل الطعام ويمشي في الاسواق، يعني بيحاولوا يعملوا اي شبهة يخلوا بها ايه يقولوا لا ده مش نبي ولا حاجة، وبيحاولوش يتفكروا او يتدبروا في ذاك الذي ايه يزعمونه. المهم انما فكرة قرارة نفسه يقين ومتأكد النبي 100%، لما كان بيتأكد النبي 100% كان كتير منهم بيصل، لما كان بيصل للمرحلة دي. بس ده كنا مثلا عمرو بن العاص مثلا من الحاجات اللي فرقت معاه في الاسلام قوي ايه ثقته في النجاشي، النجاشي كان صديقه، النجاشي كان صديقه، فلما النجاشي دعاه للإسلام أو نبي هو؟ قال نعم والله إنه نبي يا عمرو. أول ما عرف إنه نبي، أصلا عمرو العاص ما أسلمش برضو في فترة اللي هو ما أسلمش بقى زي ما بلا إسلام الفاشلين اللي هو بقى لا نفسه بتاعه وأنا... لا كان لسه برضو عمرو بن العاص وصاحب النجاشي وعنده علاقات يمينه، النجاشي صديقه وبيروح يزوره ويتفقده، هو نبي هو. لما لقى النجاشي اللي بيثق في علمه وحكمته ومكانته بيقول انه نبي عمل ايه؟ ولذلك فعلا سبحان الله بيشتد غضب الله على الناس المؤثرين الضالين المضلين، لان فعلا اولئك الوجهاء المؤثرين لو هم قالوا للناس كلمة الناس هتثق جدا في كلامه. ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان من اكثر ما يتخوفه على الامه امام ضلال او امام ضال، عالم ضال، لان هو واخد ثقة الناس، ومع ثقتهم بيخونهم او ايه او بيضلهم. فالشيء دينا ابو سفيان لا يزال عنده برضو ايه، لا يزال عنده الحتة بتاعت ايه ان ده من الملك. بس العباس واضح عنده ان دي ايه، قال ويحك يا ابا سفيان انها النبوة. فلما ذكروه قال نعم هي النبوة فعلا، يعني مش الملك. ليه بقى اللي خلق النبوة مش الملك؟ على اقل التقديرات هيفتكر اللي كان مع مين، مع هرقل. ما هو ملك كبير اهو ضخم، بيعمل ايه؟ بيهاب. ماشي. يعني هذا المشهد يعني احنا شفناه من ما بين ابو سفيان وما بين العباس. ماشي. زي ما قلنا يعني سبحان الملك، في بقى يعني قضية مهمة وخطيرة سبحان الله. يعني ان لو احنا بصينا على اللحظة دي وبصينا على 21 سنة ورا، 21 سنة ورا كده، لو عملنا ريترو جريد وفلاش باك كده وجينا رايحين على اليوم اللي بدأ فيه محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، وكيف كان يرى وكيف يرى اليوم. لو نرجع فلاش باك كده يعني مثلا حوالي 10 سنين ولا حاجة ولا 9 سنين، ونشوف العباس وبيحضر مع ناس سلم بيعة الايه العقبة الكبرى، وبيشوف بيبايع على ناس تانيين هينصروه وهو خارج هربان من مكة، ويرجع تاني في ايه في 10,000 في وقت يسير جدا. فسبحان الملك. يعني احنا دايما من الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل قصر النظر، قصر النظر، بنبص تحت رجلين، احنا ما بنقدرش. يعني دايما بنشوف ايه، بنبقى مهووسين باللحظة، مهووسين باللحظة، مهووسين بالشهر ده بالاسبوع ده. ياه هو المسلمين هينتصروا، هيفتحوا بيت المقدس تاني. ياه انت طيب قوي، معقولة؟ انت ايه، انت اسير اللحظة، اسير اليوم ده، اسير الاسبوع اللي انت فيه، اسير الشهر. عشان كده من اكثر ما يضر الصالحين والصالحات التتبع الشديد للمجريات. تتبع شديد لايه؟ المجريات، التفاصيل الصغيره بتعمل فيهم ايه، بتهز يقينهم في الحقائق الكبيره. لان انت لما تيجي تتابع التفاصيل الصغيره، حفله ماجنه في قريه بجوار مش عارف بيت المقدس، ربنا ينصرهم. طيب شاب يعلن شذوذه مش عارف على الارض الطاهرة في بقعة بجوار المدينة المنورة، الله المستعان. كل ما تحس ان انت مثلا ايه يعني تفاؤلك تقدم مثلا ايه محطات، ماشي محطات، تلاقي الاحداث دي رجعتك ورا ايه سنوات. عشان كده من اهم الاشياء للصالحين والصالحات ما يعودوش تتبعوا الايه المجريات التفصيليه. المجريات التفصيليه دي محبطه لانها بتذهلهم عن الحقائق الكليه. الحقائق الكليه ان جندنا لهم الغالبون. يعني ما الحقائق الكليه؟ ان اهل الفساد والباطل عندهم عوامل الانهيار الداخلي، مش محتاجين من بره مؤمنين ايه، وده واضح في التاريخ. هم بني اسرائيل هم اللي اهلكوا فرعون، لا ان فرعون علا في الارض. يعني خلاص بقى، يعني ما تلك الدار الاخره نجعل الذين علوا في الارض لا فساد. خلاص هو يعني زي ما بيقولوا ايه، نفض رصيده من حلم الله. فحتى لو كان بني اسرائيل دول مش عبيلين، بس كده فرعون خلص، ما عادش ينفع يكمل تاني، لا بد ان يقسمه الله بصرف النظر عن بني اسرائيل دول ايه، يعني هم حلوين مش حلوين. لان قلنا مرارا وتكرارا اهل الباطل عندهم عوامل انهيار الداخلي. فمش ده، مش ده المشكله بقى. لو المؤمن فهم هيفهم ان مش المشكله خالص في اهل الباطل، المشكله في اهل الحق دول اصلا. ان اهل الحق دول لما ربنا يهلك عدوهم ويستخلفهم في الارض، يبقوا عاملين ايه؟ يبقوا اسوأ من عدوهم. عشان كده ايه القصه؟ القصه ان المؤمن دايما عينه مركزه على مين؟ على الصالحين واصلاح الصالحين. عشان حتى سواء اصلاح الصالحين ده، سواء لسه موجود المجرمين ما يضرهمش، ابتلي الله ما في صدوركم واحصى ما في قلوبكم واتخذ منكم شهداء. طب ولا المجرمين هيبقوا المصلحين دول عاملين ازاي؟ هيبقوا اكثر صلاح، انما ايه المشكله؟ ان يبقى رابطين صلاح الصالحين بايه؟ بفساد الفاسدين او المجرمين او زوالهم او كلام ده. وده واحد برضو من المعايير البنائيه الخاطئه اللي تربى عليها الناس، واحنا النهارده بنجني ثمرتها. ربط دايما صلاح الصالحين بفكره ايه؟ زوال الفاسدين، بفكره زوال المجرمين. لا، زال اليوم المجرمون. ايه اللي هيحصل؟ فهم لما كانوا بيقولوا سيدنا موسى اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، طيب خلاص، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظر كيف تعملون. هو انتم بالحال ده لو زال عدوكم هتبقوا عدلين؟ انتم شايلين الطين، مش هتبقوا عدلين ابدا. مش هو ده التحدي، مش التحدي ان يزول عدوكم، التحدي ان انتم ايه؟ تبقوا صالحين. لذلك في تلك الظروف كان ربنا يوجهه دايما لايه؟ يوجهه بشكل واضح وصريح لايه؟ واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. صلحوا، صلحوا نفسكم، صلحوا نفسكم، صلحوا نفسكم. مش مشكلتكم فرعون، مش مشكلتكم فرعون. طيب كان مشكلة بني اسرائيل ايه؟ فرعون بيجبرهم على انا ربكم الاعلى، صح؟ مش ده في الظاهر؟ مش دي مشكلتهم في الظاهر؟ حلو، مش فرعون، لسه فرعون غرقان في البحر وراه. اول ما طلعوا اجعل لنا اله كما لهم الهة، ده فرعون كان افضل. فرعون حتى لحمه ايه وعظمه مش يعني، وحاكم ناجح زي ما كنا بنقول في الدروس، حاكم ناجح، بلده مليانة حضارة ومش عارف وايه وجنات وعيون يمكن كان ينفع بقى يبقى رب احسن من ليه؟ ده لا، ده مش قبل العجل، اجعل لنا اله كما لهم الهة، ده قبل العجل لسه طالعين، اجعل لنا اله كما لهم الهة. طب طلع بقى وتمام وزي الفل، ما ينفعش ومش عارف، سيدنا موسى اشتد عليه، صح؟ سابهم شويه وراح، راح وجا 40 يوم عابدين اللنقح من فرعون، عابدين عجل. ولمجرد بيعمل ايه بقى العجل ده؟ خوار. لما الهواء بيخش جوه خوخ، ياه يا جدع ده بيعمل خوخ. طب ده فرعون بيعمل خوخ، ويمكن يكون بيشخر وهو نايم مثلا وبيقول وبيتكلم، ده يمكن فرعون ايه؟ طب ده فرعون بقى اولى بالعباده، صح؟ يعني كنتوا تعبدوا فرعون احسن لكم بقى. هي المشكله مشكله فرعون، مشكله بني ادمين، مش مشكله فرعين. ولذلك انا مع تمام احترامي اي بقعه مسلمه فيها ازمه من هذا النوع، مشكله في افرادها مش في المتسلطين عليها ولا الجبارين اللي فيها، خالص خالص خالص. لان لم يكن لها ان يتسلط عليها هؤلاء الجبارين اللي فيها ايه؟ اشكال اصلا. حل مشكلتك الداخليه، ما تشغلش بالك باللي بره ده، اللي بره بقى اللي بره ده فيه عوامل انهيار الداخلي. حل انت مشكلتك الداخليه، هو كده منهار، لما يقوم ينهار وتيجي انت النهارده هتعمل ايه؟ ايه دي القضيه اصلا؟ ولذلك سبحان الله، عشان ربنا ياكد لنا ان الطريق ان السنن ما بتحابيش حد، السنن مش بتايه؟ مش بتحابي حد. النهارده لما سيدنا موسى طلب من ايه؟ من بني اسرائيل بعد ما طلعوا بقى، يعني شافوا بعينهم المعجزه وشافوا ربنا بيشق لهم البحر وبيخرجوا وكل حاجه تمام، اهو ربنا معانا والدنيا حلوه قوي، شوفوا معجزه، ايه المطلوب منهم بس يعملوا ايه؟ لا قتل ولا حرب، ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله ان فيها قوما جبارين، جبارين جبارين اكتر من فرعون، وشفتوه بعينيكم. ناس لا وعت الدرس ولا فاهم معاها اي حاجه، مش متربيه، ناس مش متربيه، ناس الناس دي ما اتبنتش من الوحي، ما اتصلتش بالوحي. ولذلك لا يمكن ابدا ان يكون لهم في الاحداث عبره ولا في الوقائع فكره. لما يبقى عندك النموذج ده من الناس انسى انه ينفع في حال. لسه شايفين فرعون ومطلوب منهم يعملوا بس ايه؟ ادخلوا عليهم الباب، فاذا دخلتموه يوصلوا لقدر من الاجرام، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. روح انت وربك قاتل بقى، احنا قاعدين هنا. شوفوا دول الناس اللي لسه ايه؟ لسه شايفين ايه من اعظم ايات التاريخ، وخارجين من واحد حتى اللي هم في بيت المقدس دول ولا يقولوا حاجه. يعني الجبارين دول حتى تاريخيا في المشهد التاريخي هم مش زي فرعون، فرعون ساعتها كان اكثر تجبرا، اكثر انسان كان متجبر جاء على وجه الارض، اعتى الكفار على الاطلاق. شايفينه بعينيه بس دخلوا ما دخلوش. شوفوا المشهد بقى، تيجي برضو النهاردة سلة من المجرمين اللي بيحاولوا يظهروا ان هم جبارين احتلوا بيت المقدس، ومطلوب من المسلمين يعملوا ايه؟ ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب بس، هم فيهم جبن السنين وخور السنين، ادخلوا عليهم الباب بس، ادخلوا الباب. 2 مليار وليكن منكم مليار يعلنوا بس سنمشي الى بيت المقدس، اذا بانت وربك فقاتل انا هنا قاعدون. مش المشكلة في وجود الصهاينة، ولا المشكلة في وجود، لا مش دي المشكلة ابدا، ولا ده اشكال خالص، بالعكس انا قلت قبل كده انها معادلة. هي ايه معادلة؟ لو المسلمين وصلوا للقدر من الصلاح بيستلموا مفتيح بدون وش، ما تستاهلش ما تاخدش، تستاهل تاخد، تستاهلش ما تاخدش. ترمومتر الامة لا يمكن. ولذلك والله لو قعدنا 70 قرن تاني يرجع المؤمن تاني اللي يستحق، اللي يستاهل ياخد المفاتيح. لما يتوجد المؤمن ده تاني خلاص على كده ما في سنن الله خلصنا. ولذلك جيل التيه كله، جيل التيه كله يعني بعد كده ضرب عليهم التيه 40 سنة، 40 سنة تيهونا في الارض، جيل التيه كله راح، وجا من وراه جيل تاني ماله نظيف متربي على الوحي. معيوشة ابن نون الجيل ده عمل ايه؟ الجيل ده ربنا اوقف له الشمس، اوقف له الشمس وفتحها ودخلها بسهولة. يعني ما يعني بس مجرد يعني ايه اللي فرق مع سيدنا يوشع ابن نون؟ ان هو يدخل قبل ايه؟ قبل ما تغرب الشمس بس. طب هو لما دخل قبل ما تغرب الشمس، يعني دخل مثلا قبل ما تغرب الشمس بقد ايه مثلا؟ مثلا فضلت الشمس وقفله مثلا 20 سنة سويعات وقد القصة خلصت. بس لما تشوفوا بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث النبي من انبياء بني اسرائيل قال لا يتبعني احد 3، على الراجح ان ده يوشع بن نون هو اللي حط الاشتراطات دي، مش عايز واحد جاي كذا ولا واحد جاي كذا ولا واحد جاي كذا. جيش خلص خلص، هي سنن بس لان الانسان يفقه السنن بقى يفهم السنن. انما الامه لما تفقهش السنن تقعد تهري في اي هري في اي سكه وخلاص. فسبحان الملك، تشوف الدنيا تمر، وايه اللي ايه اللي دايما يعني انا متخيل ان احنا لو ما شفناش الاحداث واحنا لسه عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكه مثلا في سنه 6 من البعثه، كنا شايفين العالم بنضاره ايه؟ امتى هتيجي اللحظه بقى اللي يمسكوهم كلهم خلص عليهم كلهم؟ ده بكره ممكن، ولو حد قال ايه ان شاء الله هؤلاء الناس سيسقطون فارس والروم. يسقط مين يا عم؟ يا رب يسقط ابو جهل ولا ام جميل، اللي يسقط فارس والروم كلنا هنبص لهذا المشهد. النهارده بنشوف المسلمين، لما بقول النهارده ان شاء الله ان شاء الله سله صالحه من المسلمين ان شاء الله تفتح امريكا والصين. احنا ده الواد مارك لما قاعدين نتكلم على البتاع ده، بنقعد نتكلم على على مبشره البطاطس، نفتح الفيسبوك اللي طلع لنا مبشره البطاطس، مش عارف ايه، مسيطرين على العالم وماسكين كل حاجه ومتحكمين في كل مش عارف. سعيد، هل يمكن لهذا الانسان ان يتصور؟ لا، ده احنا بقى مش مثلا مش عايشين بقى في مصر، ولا عايشين مثلا في مكه، ولا في المدينه، ولا مش عايشين في القدس. احنا ممكن نكون عايشين فين؟ عايشين في قريه كده في ادغال بوروندي. العرب كانوا كده يعني، ناس يعني ليسوا على خريطه العالم اصلا، مش على خريطه العالم اصلا، على هامش الدنيا حرفيا. ايوه البقعه هي افضل بقعه في الارض، صح، مكه دي كانت افضل بقعه في الارض، بس هم من ناحيه من خريطه العالم السياسي هم ايه؟ على هامش العالم، هم ما لهمش حضور اصلا. فالناس اللي على هامش العالم دول بيتقال لهم كده وبيصدقوا، القران المكي كله عمال يقول لهم ايه؟ كذا كذا، وهم بايه؟ القران المكي يقول لهم وان جندنا لهم الغالبون، ولقد سبقت كلمات يعني وهم مصدقين ومتيقين وبيشتغلوا ويحصل ما بين الوعود دي وما بين تنفيذها. لا ابعد من كده لما يكون في الاحزاب فاكرين واحد بيشرح في الاحزاب خمسة هجري خمسة ايه هجري اهو حسينا شوية ان الدنيا حلوت وبقى عندنا دولة وفي ناس مجتمع لطيف كده مجتمع صالح كويس وبعدين بقى خلاص حسينا ان الموضوع الحمد لله استقر. جاء قريش لأول مرة في تاريخ جزيرة العرب بتجمع 10,000 بني آدم نفس الرقم سبحان الله 10,000 بني آدم وجاية تحاصر بيهم المدينة ودماغها وألف جزمة تستأصل شقفة المسلمين. بتحس في لحظة ان تهاول ايه هذا الصرح وضاع هذا الحلم ووصل الصحابة فعلا لمرحلة ما عمرهم ما وصلوا لها يعني وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني ما لحظة صعبة جدا جدا عليهم الواحد ما كان يأمن ان هو يروح يقضي حاجته. وصل لمرحلة صعبة جدا 10,000 بيحصروه وكمان بقى اليهود من جوه خانوا برضو والمنافقين طبعا موجودين شوكه في ظهرك يعني مشهد صعب صعب صعب صعب يعني مشهد لم يكن هين. في اللحظه دي كده تتوقف انفاس التاريخ كله بيحبس الانفاس ومستني الا يحصل. في وسط كل ده وهم بيحفروا في الخندق والنبي وهم بيحفروا من الارهاق والاجهاد في صخره كبيره وقفت قدامهم مش عارفين ايه وقفت سره فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم فامسك بمعوله الله اكبر فتحت فارس. ماشي لو احنا بنسمع الكلام ده بنقول ايه فارس يعني روسيا يعني الصين الله اكبر فتحت الروم امريكا اوروبا ده في الايه في اللحظه دي بس كانوا مصدقين كانوا متيقنين فتحت محل. طب ايه بقى ايوه سبحان الله ولفرط يقينهم ولفرط تصديقهم تحولت الكره الارضيه وقام الصحابه وجاءت ملائكه وشلتهم وحطتهم في فارس. ابدا عارفين ان في سنن وان الوعود دي ايه عادي مش بتتحقق النهارده بس هتتحقق ومش وعود تتحقق وهم يقعدوا يعملوا ايه قاعدين منتظرين خلاص بيعملوا بيشتغلوا لها. الكلام ده 5 هجري عندنا معركتين فاصلتين في تاريخ البشري عندنا القادسية واليرموك 14 و15 هجري واحدة فيهم كانت نهاية الروم في الشام اليرموك خلص الروم في الشام. واحدة فيهم القادسية كانت نهاية الروم مش بس في العراق نهاية الفرس مش بس في العراق نهاية الفرس ككل. كان بقى 14-15 هجري يعني على بعد قد ايه احنا بنتكلم ان احنا على بعد 10 سنين من هذا الوعد على بعد 10 سنين من هذا الوعد. طوال العشر سنين دي بقى ايه اللي حصل طوال العشر سنين شغلي بتمام اليقين. احنا بقى لما نبص على الاحداث كده لو احنا معاهم في سنة 5 هجرية فين يا عم الوعد اللي بتقول عليه هي جت 6 هجري فين يا عم الوعد 7 هجري فين وعدك يا عم 8 هجري هنديك سنة كمان 9 هجري 10 هجري اعطناك سنة كمان 11 هجري خد راحتك 11 هجرية ارتدت جزيرة العرب ما عدا مكة والمدينة والطائف وقرية صغيرة. وريني بقى بيحصل ايه الامور بعد ما كان الكيرف صاعد الكيرف ايه هبط ولا وسبحان الله الكيرف اللي هبط ده اللحظه دي اللي نزلت فيها الدنيا كده اللي حصل فيها هي كان بالضبط كده بالضبط انت ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي خلاص وليكن ماشي مثلا بسرعه ايه بسرعه 10 كيلومتر في الساعه وبعدين جيت وانت بتجري اتخبطت في حاجه فلما اتخبطت في حاجه حصل ايه جيت راجع لورا من قوة الخبطة رجعت لورا كده مثلا بتاع 500 متر فلما رجعت لورا انا رجعت لورا اتخبطت في حاجة. طيب ماشي ثواني بقى المتوقع هتعمل ايه تكمل تاني لا رجع باقصى سرعه، رجع تاني 500 متر تاني، وكان بيجري بعشرة، دلوقتي بيجري بكام؟ بخمسين. اللحظه بتاعت 11 دي اللي الدنيا حصل فيها كده، ايه اللي حصل بعدها؟ دي كانت على بعد الاربع سنين من نهايه فارس الروم. السنتين دول نفسهم بتاع خلافة سيدنا ابو بكر اللي فيهم حصلت حروب الردة، لما انتهوا لما سيدنا عمر استلم كان معانا نص العراق ونص الشام بالميت، كان تقريبا سيدنا عمر بن سيدنا خالد منتصر في 16 معركة في العراق، مخلص يعني 16 معركة في العراق، وكان رايح يعمل لهم مدد في يعني في الشام، يعني في نفس اللحظه اللي ايه ان تبص على المشهد تحس الدنيا ايه ما يعني ما اهتزش يقينهم، ما اهتزتش ثقتهم ان ده وعد ربنا وربنا ينجز وعده لما يجي اللي يستاهلوا انجاز الوعد. ولذلك كل ما الوعد بيتاخر بيشوف انه ايه مش المشكله في الايه في الوعد ولا الموعود، مشكلة في الموعودين، لسه ما توجدوش الموعودين. ولقد سبقت كلمتنا ليه وإن جندنا لهم الغالبون، لما يجي جندنا يعني المشكلة مش في الموعود، المشكلة في الموعودين، لما يجوا الموعودين هيجي الوعد، فما فغلوش يقينهم، بالعكس لما الأمور تشتد قوي قوي قوي قوي قالوا ايه اشتد قوي، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا ما عادنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله، هذا نزل عاد. فسبحان الملك لما تشوف انت اللحظة دي وتشوف انت بس ابو سفيان وكيف يرى جنود المؤمنين ويرى المش عارف ايه والنبي جاي في 10,000، اوعى تفقد يقينك ابدا ابدا في ان النصر لهذا الدين، وان جند الله هم الغالبين، وان سبحان الله العاقبة للمتقين. بس المشكلة نبقى متقين، نبقى جند لله حقيقيين، نبقوا هم الموعودين المطلوبين بس. فتعرف ان اي تأخر هو لا تأخر وعد ولا تأخر موعود ولا تأخر عند الواعد، التأخر عند مين؟ الموعودين. احنا ما وصلناش للسور. انا مثلا قلت لواحد ايه، قلت له خد بالك، بص يا سيدي، لو انت نجحت انك مثلا وليكن هو بيبيع سلع، لو نجحت تبيع 500 سلع في الشهر انت هتبقى رئيس مجلس الإدارة. هو ليه 6 سنين مش عارف هو رئيس مجلس الإدارة، المشكلة فيه ولا فيه؟ فيه، انا ما عنديش مشكلة. النهاردة هل يعجز الله انه يبيد اعداء الدين؟ لا، بس عشان يباد اعداء الدين ربنا عنده سنن، عنده ايه؟ سنن. مش حد انا هبيد اعداء الدين لاجل ناس هم عصاهم مقصرين. انا بقول الكلام ده عشان الصالحين ما يهتزش يقينهم في الواعد ولا في الوعد، يعرفوا ان دايما في اشكال في المين، في الموعودين، مفيش اشكال في الواعد ولا في اشكال في الوعد، لان ايه اللي يعجز ربنا؟ يعني هو ربنا يعجزه، يعني ربنا يعجزه انه يهلك اليهود ولا يهلك المجرمين؟ ربنا يعجزه، هو يعجزه شيء، واحنا بنفسنا شايفين الكلام ده. بس ربنا عنده سنن، انت ما وصلتش للدرجة اللي انت فيها ايه تنصر. طب وانا مت وما انتصرتش عادي، انت ما عايزك انت. ولذلك ده ارجع تاني، ما بتدورش على النصر، ما بتدورش على التمكين، هذا النوع من البناء سيء. انت بتدور على انك تكون مستحق للنصر او مستحق للتمكين، واضح؟ ما بنشتغلش خالص على ان انا ايه انصر ولا امكن، بشتغل على ان اكون مستحق للنصر والتمكين. يجي امتى مش مهم بقى، يعني شغل بالي بيه، لان ايه قيمه انك نصرت ولا مكنت وانت مش ايه؟ ما هو كتير جدا بيحصل انفراجات، بس ما يكونش الناس يستاهلوا هذه الانفراجات. طيب بعد كده حصل الموقف يعني مع سيدنا سعد اللي احنا حكينا عليه من شويه او اللي اشرنا اليه، وهو يعني اخطا ما اخطاه سيدنا سعد، ورغم هذا الخطا اللي اخطاه سيدنا سعد، رغم ان سيدنا سعد من السابقين الاولين ولسه يعني ابو سفيان من اللاحقين اللي ربما لسه ما يكونوش غير صادقين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا درس مهم جدا في ايه في مسألة ان لا يعني سابق مش سابق صادق مش صادق لا بشكل اساسي الحق فوق الجميع الحق لا محابة لأحد. ايه تفاصيل الموقف وايه اللي حصل بالضبط وايه اشاراته ودلالاته ده نتعرف عليه في المرة القادمة ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. أحداث كانت في السيرة ما أعظم تلك الأيام جمعتها آيات شتى ما أصدق قول العلام ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام.